باب كراهة النفخ في الشراب. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذات اراها في الاناء، فقال: اهرقها. قال: اني لا اروى من نفس واحد. قال: فابن القدح اذا عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. باب بيان جواز الشرب قائما وبيان أن الأكمل واللفظ لا الشرب قاعدا. فيه حديث كبشة السابق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم. متفق عليه. وعن النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعلت. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فالحديثان الأولان يدلان على أنه لا ينبغي للمؤمن النفخ في الإناء والتنفس فيه. إذا أراد يتنفس أو ينفخ يغسل الإناء، وإذا كان هنا قذاه يأخذها بيده أو يريقها ولا ينفخ ولا يتنفس في الإناء. هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبعوث بما فيه صلاح الأمة ونجاتها عليه الصلاة والسلام. فإذا كان هناك قذات في شراب عود أو غيره فيأخذه بيده أو يريقه ولا ينفخ. والحديث الثالث والرابع في الدلالة على جواز الشرب قائما. الرسول نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، فدل على أنه ليس للتحريم ولكن لترك الأولى. فإذا تيسر أن يشرب قائدا فهو أفضل، وإن شرب قائدا فلا بأس. تقدم قول النبي لأبي هريرة: اقعد، فقعد وشرب. فالشرب قائدا أفضل، والشرب قائما لا حرج فيه، والنهي الذي فيه للكراهة والتنزيه. وفق الله الجميع. الناس يقول أن ماء زمزم أفضل أن يشرب قائما. لا لا لا، الأفضل قائدا، لكن إذا ما تيسر يشرب قائما. هذه قاعدة النصوص إذا جاء فيها النهي وما يخالفه دل على أنه ليس للتحريم. كانت الأرض وحل يعني أم كان واقف؟ لا، شيء في قائم في غير زمزم نصلي عليه وسلم. مثل حديث النزال بن سبرة، حديث علي رضي الله عنه، يقول علي رضي الله عنه أن النبي شرب قائما وقاعدة. صلي. الله أعلم. ما بين أسبابه. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، كيف يخرج زكاة عروض التجارة؟ بسعرها الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟ قيمة السوق عند الإخراج، عند تمام الحول. قيمتها في السوق عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمانها أو أقل من ثمانها. إذا شخص نايم سمع الأذان ولكن عقله ما كان معه يعني كاملا، ما هو الحكم في هذا؟ إنه هو سمع الأذان ولكن ما يعني ما قام يصلي؟ لا، ولكن عقله ما كان كاملا معايا. عليه التوبة يا الله والحذر، ويحط ساعة ولا غيره ولا المهل يوكلونه، ولا يحط ساعة تساعده حتى يتعاون يستعين بها على أداء ما فرض الله. الذباب إذا سقط بالإناء إلى اللبن، الذباب هل صحيح يغمس؟ يعني يغمس وينطل، يغمس ثم يطرح، يغمس ثم يطرح، يعني جناح شفاء وجناح داء. نعم. صفة طعام 60 مسكين بارك الله فيك. نعم، كل مسكين له كيلو ونص، نصف صاع. إذا جاء معه في رمضان وهكذا في الظهار 60 مسكين إذا عجز عن الصيام. يطعم 60 مسكين على مدار سنة ولا لا؟ لا، حالا. نعم، يلتمسهم ويعطيهم حالا مرة واحدة. نعم. عفى الله عنك يا شيخ، الأطفال والبنت الصغيرة يعني الجاري إذا مروا بين يدي المصلي هل له أن يمنعهم أما الأمر واسع؟ إذا تيسر، إذا تيسر. وإن لم يتيسر ما يضرنا، ما يضرنا. بالنسبة لإطعام المساكين كفرت يمين أو غيره؟ عشرات مساكين. نعم، هي أو غيره، أقصد يعني المسكين الأول غير الثاني. الفقير يعرف ما عنده كفايته. يعني أقصد لازم يكون 10 متغيرين، هذا الأول غير الثاني غير الأم واحد. إيه نعم، هو برد على واحد لابد من 10. نعم. لابد من 60 في 60. ما هو يرددها على واحد ولا لا؟